الحوض يلي تسوق الحوض بالديرة خله يجوب الفيافي لا تهينونا اركب كرلة ودور طالبك غيرة خلى لناس يعرفونا ويقدرونا الحوض يلي تسوق الحوض بالديرة خله يجوب الفيافي لا تهينونا اركب كرلة ودور طالبك غيرة خلى لناس يعرفونا ويقدرونا جاهم الصيد راحوا يم تذكيرة الجذمة يشتكي لهم يعنونا جاهم الصيد راحوا يم تذكيرة الجذمة يشتكي لهم يعنونا اللي معه بنت قهوة اللي معه طيرة ارجل للصيد والبران مفتونة الحوض يلي تسوق الحوض بالديرة خله يجوب الفيافي لا تهينونا اركب كرلة ودور طالبك غيرة خلى لناس يعرفونا ويقدرونا يا ما بطرد الحذاري شافع وقيرة والنفذ ليلة وصار الحوض مجنونة يا ما بطرد الحذاري شافع وقيرة والنفذ ليلة وصار الحوض مجنونة يا ما غزينا عليه وحان من سيرة يا ما ويا ما من شاب البار طبلونا يا ما غزينا عليه وحان من سيرة يا ما ويا ما من شاب البار طبلونا الحوض يلي تسوق الحوض بالديرة خله يجوب الفيافي لا تهينونا اركب كرلة ودور طالبك غيرة خلى لناس يعرفونا ويقدرونا الحوض يلي تسوق الحوض بالديرة خله يجوب الفيافي لا تهينونا اركب كرلة ودور طالبك غيرة خلى لناس يعرفونا ويقدرونا يضرب حتيفة ولا تشكي لساميرة والنفذ ما تمسكها يمشي على هنا يضرب حتيفة ولا تشكي لساميرة والنفذ ما تمسكها يمشي على هنا هو الشبح مشتهر من دون تشهيرة وبدي بسميه من قبل يسمونا هو الشبح مشتهر من دون تشهيرة وبدي بسميه من قبل يسمونا الحوض يلي تسوق الحوض بالديرة خله يجوب الفيافي لا تهينونا اركب كرلة ودور طالبك غيرة خلى لناس يعرفونا ويقدرونا الحوض يلي تسوق الحوض بالديرة خله يجوب الفيافي لا تهينونا اركب كرلة ودور طالبك غيرة خلى لناس يعرفونا ويقدرونا الحوض يلي تسوق الحوض بالديرة خله يجوب الفيافي لا تهينونا اركب كرلة ودور طالبك غيرة خلى لناس يعرفونا ويقدرونا الحوض يلي تسوق الحوض بالديرة خله يجوب الفيافي لا تهينونا اركب كرلة ودور طالبك غيرة خلى لناس يعرفونا ويقدرونا الحوض يلي تسوق الحوض بالديرة خله يجوب الفيافي لا تهينونا اركب كرلة ودور طالبك غيرة خلى لناس يعرفونا ويقدرونا الحوض يلي تسوق الحوض بالديرة خله يجوب الفيافي لا تهينونا اركب كرلة ودور طالبك غيرة خلى لناس يعرفونا ويقدرونا الحوض يلي تسوق الحوض بالديرة خله يجوب الفيافي لا تهينونا اركب كرلة ودور طالبك غيرة خلى لناس يعرفونا ويقدرونا.